الخراسين وأنواع الخمسة الماضية فمن الخراسين مرسل سعيد بن المسيب ومرسل مسروق ومرسل الصحابة الصالحين ومرسل قيس بن أبي حازم وأحمدان بين مرسل إلى إن كان الرواد ضعيفا إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل وإن كان الرواد مسافرا وهى الحديث وطرح ويبذل في المراسيل موضوعات نعم وإن صح الإسناد إلى تابعين متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم الشعبي فهو مرسل جيد إلى سبيل السادس في علوم الحديث في الموقظة وما تقدم من الأنواع في الموضوع والضعيف إنما هو ما يتعلق بماذا ويختص بالراوي من حيث ضبطه أو عدالته أو هما معا يعني على اجتماع او على انفراد لكن هذا المبحث يتعلق بماذا بشرط من شروط الصحيح وهو شرط الاتصال شرط اتصال الاسناد الذي هو احد شروط الصحة احد شروط الصحة التي يجب ان تتوفر الارسال في حقيقته هو الانقطاع الارسال في حقيقته هو الانقطاع لكن غلب هذا الاسم غلب هذا الاسم اي المرسل على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الإرسال هي الانقطاع لكن غلب هذا الاسم على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان التابعي كبيرا أم صغيرا كبيرا أم صغيرا على الصحيح نعم المصنف رحمه الله عندكم ما المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحد فيه ما فيه وذلك أنه قال رحمه الله علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده فإذا كان الساقط وجه المأخذ أن الصحابي إن كان هو الساقط وقطعنا بأن الصحابي هو الساقط فهذا وصح الإسناد إلى التابعي فهذا من قبيل الصحيح إذا صح الإسناد من المصنف إلى التابعي وعلمنا يقينا أن الساقط هو الصحابي لا غير الصحابي فإن الإسناد ماذا؟ صحيح وهذا لا يرد عندنا والعلماء يجعلون المرسل من قبيل الضعيف من قبيل ماذا؟ الأحاديث الضعيفة لأنها فقدت شرط ماذا؟ شرط من شروط الصحة وهو الاتصال فإن كان الساقط هو الصحابي فهذا لا يبحث في باب ماذا؟ الضعف، إنما يبحث في باب ماذا؟ الصحة. ولهذا إذا ثبتت غياب الصحابي وسقوطه صح الحديث ولا إشكال في هذا عند أهل العلم. ولكن إذا كان الساقط غير الصحابي وهو ماذا؟ تابعي آخر، هذا التابعي رواه عن تابعي آخر عن صحابي، أو عن تابعي صغير عن تابعي كبير عن صحابي، كل هذا محتمل. فإذا كان كذلك توجه الكلام إليه في باب الضعيف، توجه الكلام إليه في باب ماذا؟ الضعيف. ولهذا التعريف الذي ساقه المصنف هنا فيه ما فيه كما قلنا، وهو بهذا القول رحمه الله في هذا التعريف قد تبع فيه شيخه ابن دقيق، تابع في هذا التعريف شيخه ابن دقيق العيد، وتبعهم على هذا الخطأ ماذا؟ البيقوني في منظومته، البيقوني في ماذا؟ في منظومته. نعم، والصحيح هو الذي تقدم من أن المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك التابعي كبيرا أم صغيرا. نعم، إذن التعليل بالإرسال وارد، والقدح بالإرسال وارد في الحديث، والقول بضعفه لإرساله وارد لاحتمال أن السقط ماذا؟ وهو كبير، أن السقط غير الصحابي، السقط غير ماذا؟ غير الصحابي. وهذا قد وجد، وهذا قد وجد وجود الأمثلة، وجود الأمثلة العملية على أن المراسيل قد سقط منها غير الصحابة من التابعين، بل أكثر من تابعي، تنقض هذا التعريف، تنقض ماذا؟ هذا التعريف وهذا الحد. نعم، لأنها لا تستقيم مع ماذا؟ مع الحد هذا لا تستقيم معه. وعليه فالحد الصحيح الذي لا إشكال فيه هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان هذا الصحابي التابعي كبيرا أم صغيرا على الصحيح. نعم، قال: ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية. الأنواع الخمسة الماضية، ويقصد بها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمطرح أو المطروح والموضوع والموضوع. فيوجد مرسل موضوع ومرسل صحيح إلى المرسل. يعني وما وجه كون توجد الأنواع الخمسة؟ الصحيح مثلا وقلنا والحسن، أنه صحيح إلى المرسل، لا أنه في ماذا؟ في نفسه صحيح، لا أنه صحيح في نفسه من حيث الحكم والاحتجاج، إنما صحيح صحيح في نسبته إلى المرسل، يعني صح إلى سعيد، إلى مجاهد، الإسناد إلى مجاهد وإلى سعيد ماذا؟ صحيح ثابت. وهكذا القول في الحسن، وهكذا القول في الحسن، وهكذا القول في ماذا؟ في بقية الأنواع، في بقية الأنواع. نعم، قال: فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أبي حازم، ونحو ذلك. قوله رحمه الله فمن صحاح المراسيل، لم يذكر كما تقدم في نوع الصحيح والحسن أنها مراتب. تقدم في نوع الحديث الحسن والصحيح أن الصحيح مراتب وأن الحسن ماذا؟ مراتب إلى آخره. قوله فمن صحيح من صحاح المراسيل يدل على أن المراسيل مراتب، على أن المراسيل ماذا؟ مراتب. يوضح هذا أنه قال بعد ومن أوهى المراسيل، وقال بعدها وأوهى من ذلك. هذه العبارات كلها تدلك على ماذا؟ على أن المرسل ماذا؟ مراتب. وإن كان الكل يشمله لفظ ماذا؟ المرسل. فإذا كان المرسل من كبار التابعين، من كبار التابعين الذين تقادم العهد بهم، أو أنه تابعي مخضرم، تابعي مخضرم كمسروق، مسروق لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم في عهده عليه الصلاة والسلام باليمن لكنه لم يره، لم يره، رأى أصحابه وهو كبير، بل هو أسن من بعض الصحابة، هو أسن من بعض الصحابة، ولذا هو معد في المخضرمين، معد في المخضرمين. فلو أرسل حديثا هذا من كان في هذه الرتبة فإن النفس تميل إلى ماذا؟ إلى القول بثبوت مرسله، لا على القول بصحته. فالنظر فيه أخف من النظر في مرسل من هو دونه ومن صغار التابعين أو أصحاب الطبقة الوسطى، وهذا حس، أقول هذا حس يتعامل معه النقاد والحفاظ، كل مرسل بحسبه وكل مرسل بحسبه. نعم. ولهذا قال رحمه الله فمن صحاح المراسيل. لما كانت من صحاح المراسيل؟ لأن جل رواية هؤلاء، جل روايتهم عن الصحابة، لا نقول كل، نقول جل، احترازا من ماذا؟ من ورود بعض الأمثلة التي تخرق ماذا؟ لفظ كل. نعم. التابعي الكبير، قد يقول قائل من التابعي الكبير الذي قال به، قال رحمه الله فيه فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير، وما المقصد من قوله بعد ذلك وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة؟ التابعي الكبير هو الذي يروي وجل روايته عن الصحابة، جل روايته عن ماذا؟ عن الصحابة، وأدرك كبار الصحابة، وأدرك كبار الصحابة رضي الله عنهم، جل روايته عن الصحابة وعن كبارهم، وروى عن صغارهم أيضا، وروى عن صغار، لكن جل الرواية على هذا الحال، هذا هو التابعي الكبير، هذا هو التابعي الكبير، كما هو حال مسروق، كما هو حال مسروق بن الأجدع رحمه الله، فإنه صاحب من الصحابة؟ ابن مسعود، معروف بملازمته لمن؟ ابن مسعود وعائشة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لازم مسعود كثيرا، وهو من أصحاب مدرسته ومن أعلى مراتب أصحابه رضي الله عنه. ولذا التأمل في مراسيل أمثال هؤلاء يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نظر، ولكن ليس يعني كالنظر في من دونه، كالنظر في من دونهم. لما؟ لأن هؤلاء غالب روايتهم عن جل ماذا؟ الصحابة. لا يعني ذلك ماذا؟ أنه صحيح، لكن بمجرد ورود ما يعضد رأيه يقبل، من صحاح المراسيل مرسل سعيد ومسروق والصنابحي ومرسل قيس ابن أبي حازم، بعض هؤلاء نعم يعني سعيد حصل اختلاف في الاحتجاج بمراسيله وكلام طويل، وبعضهم شرط شروطا لقبول مراسيله. المراد أنه يعتبر في كبار التابعين رضي الله عنه، يعتبر في كبار التابعين، وينبغي التنبه إلى أن الحفاظ بعض أهل الحفظ يطلقون المرسل ويريدون به المنقطع، يطلقون المرسل ويريدون به ماذا؟ المنقطع، كما هو سعيد عن عمر بن الخطاب، سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا سعيد عن عمر مرسل، سعيد عن عمر ماذا؟ مرسل يعني منقطع، لا يعنون بالانقطاع هذا المصطلح عليه، إنما هنا من باب ماذا؟ إطلاق اللفظ العام الذي هو الانقطاع، الذي هو ماذا؟ الانقطاع. مع أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قد ذكر ابن سعد في الطبقات أنه قال سمعت عمر بن الخطاب ينعى النعمان بن مقرن رضي الله عنه على المنبر، يعني كان صغيرا لما مات عمر، كان سعيد صغيرا يعني في ممكن في سنتين، في عمره في سنتين تقريبا، ولكنه يذكر نعي ماذا؟ النعمان بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر. الشاهد أن الذين حكموا بالانقطاع أن يعني حتى جل روايته عن عمر لم يسمعها، لم يسمعها من عمر قطعا، لأنه مات وعمره كم؟ سنتين، فما يمكن يسمع كل هذه المرويات. مع أن سعيدا رحمه الله كان يلقب براوية عمر، وكان إذا جاء إلى عبد الله بن عمر يسأل عن أمر عن أبيه قال اذهبوا فاسألوا سعيدا عنه. شوف نعم، فالمقصد أن هذه القرائن تدل على مثل أن هذه المرويات التي يقولها هؤلاء التابعون الكبار من أصحاب كبار التابعين رضي الله عن الجميع ينبغي أن يتعامل معها بدقة، وأن التعامل معها فيه شيء من الخفة دون ما سواهم. نعم، يستفاد أيضا ما فائدة الذكر إذا كان الكل يجمعهم لفظ ماذا؟ المرسل، وأنه من قبيل الضعيف. لماذا نحتاج إذن إلى وصف هذا بصحيح المرسل وهذا ضعيف المرسل؟ نحتاجه في مواطن، منها أن مرسل التابعي الكبير كما تقدم لو جاء ما يعضده مباشرة يتقوى، كما قلنا أن النظر في أمره يحتاج إلى شيء من الخفة، ما يحتاج إلى شيء من ماذا؟ من الشدة أو التعمق. نعم، مع ملاحظة ماذا؟ أن يسلم ذاك العاضد من القوادح القادحة في التقوية. وأيضا نستفيد منه عند الترجيح والمعارضة بين الروايات، المعارضة بين ماذا؟ الروايات، فمرسل التابعي الكبير مقدم على مرسل غيره إن تعارض. أيضا يعني يستفاد منه أيضا في باب ماذا؟ الأخذ بالقرائن والترجيحات في باب تقوية بعض الأحاديث على بعض وهكذا. قال فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير، تقدم معكم معنى التابعي الكبير، فهو حجة عند خلق من الفقهاء. نرجع الكلام على مسألة الاحتجاج بالمرسل بعد الكلام الآتي. نعم، قال فإن فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب، يعني الإسناد إلى سعيد فيه رجل ماذا؟ ضعيف، ضعف الحديث من قبل ذاك الرجل، ضعف الحديث من قبل ذاك الرجل. وإن كان متروكا أو ساقطا، وهنا الحديث وطرح. لما؟ لأن الإسناد فيه رجل واهن أو متروك، واهن أو متروك، وهذا يستفاد منه كما تقدم أنه يطلق ماذا؟ على المطروح بالواهي والساقط والمتروك والمتروك. يعني رحمه الله أن الحديث يعلل إسناده باعتبار وصوله إلى المرسل، إن كان ضعيفا ضعف، وإن كان متروكا ترك، وإن كان واهن وهي، وهكذا. نعم. قال: ويوجد في المراسيل موضوعات، وهذا فيه إعادة، هذا فيه إعادة لما تقدم، لأنه قال في أول الكلام: ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، ومنها ماذا؟ الموضوع. وهنا أعاد رحمه الله، لما أعاد؟ للفت الانتباه إلى أن البعض قد يكون قد ذهب ذهنه إلى أن الموضوع لا يرد في باب المرسل، فأكد عليه، فأكد ماذا؟ عليه، فقد نبه على الضعيف والمتروك أو المطرح. والصحيح والحسن تقدم حيث قال: فمن صحاح المراسيل. بقي التنبيه على ماذا؟ على الموضوع، على التنصيص على الموضوع، فأعاد ونص، فأعاد ونص عليه. قال: نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة. تقدم أن التابعي الكبير من كان جل روايته عن من؟ عن الصحابة، عن كبار الصحابة. نعم. أما متوسط الطبقة، هذا الذي يروي عن الصحابة ولكن روايته عن الصحابة قليلة، روايته عن الصحابة ماذا؟ قليلة، ولم يدرك كبارهم، ولم يدرك كباره، وجل روايتي عن كبار التابعين، جل روايتي عن كبار التابعين. فهذا حاله، من هذا حاله متوسط الطبقة، لا بد وأن النظر في مرسله يكون بشيء من ماذا؟ من الحزم قليلا. وينظر بخلاف الأول، بخلاف ماذا؟ الأول، لأن الأول كما قلنا ذكر بعض العلم كابن الصلاح أن يتسمح في أحاديث تلك الطبقة في مروياتهم، لأنه تقادم العهد بهم وقربهم من عهد النبوة وملازمتهم لصحابة رسول الله الكبار منهم وإلى آخره، فهذا يعني يخفف، وهذه قرائن تخفف القول ماذا؟ بالحزم في مرويات، مع أخذ ماذا؟ مع أخذ النظر في الإسناد إليهم، في الإسناد إليهم. أما هؤلاء فلا بد من ماذا؟ من التأمل في مراسيلهم، في ماذا؟ في مراسيلهم. هؤلاء، هذه الطبقة، طبقة متوسط التابعين، كما قلنا جل رواياتهم عن من؟ عن التابعين أو عن كبار التابعين، وروايتهم عن الصحابة قليلة، يعني بعضهم لم يدرك إلا قلة من الصحابة، عدد يسير. فهؤلاء غالبا روايتهم أنهم أسقطوا تابعي وصحابي، غالب رواياتهم هكذا فيها السقط، هكذا فيها ماذا؟ السقط. وقد يكون أكثر من ذلك، وقد يكون أكثر من ذلك، فقد يكون أخذ عن تابعي متوسط مثله، عن تابعي كبير عن صحابي، فيكون السقط فيه في كم؟ في ثلاثة، في ثلاث، في ثلاثة رجال. قال كمراسيل مجاهد، كمراسيل مجاهد وابن جبر وابراهيم النخعي والشعبي، فهو مرسل جيد، فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. هذا حكم من الذهبي رحمه الله لمراسيل هذه الطبقة، أنها جيدة ولا بأس. ماذا؟ لا بأس بها. وهذه المسألة، مسألة الاحتجاج بالمرسل، مسألة الاحتجاج بالمرسل العلماء لهم فيها مذاهب. مذهب يحتج بالمرسل، هو الذي أشار إليه بقوله رحمه الله فهو حجة عند خلق من الفقهاء. الفقهاء الثلاثة يرون ماذا؟ مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه، يرون ماذا؟ الاحتجاج بماذا؟ بالمرسل، يرون الاحتجاج بالمرسل، وعليه مذهب الفقهاء. وأما أهل الحديث، وأما أهل الحديث وفقهاء أهل الحديث فإنهم لا يحتجون بالمرسل، كما نص عليه مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، وأبو زرعة الرازي وابن أبي حاتم عن أبيه وعن أبي زرعة في كتابه المراسيل وغيرهم من أهل العلم، أن الحديث المرسل غير حجة، لا يحتج به. ومنهم من ذهب إلى قبول المرسل بشروط، منهم من ذهب إلى قبول المرسل بشروط، كما هو حال من الشافعي رحمه الله. نعم. والصحيح القول الثاني، أن الحديث المرسل لا يحتج به، ولذا جعله أهل العلم من قبيل الضعيف، ويندرج تحت أقسام الحديث الضعيف، لأنه قد وجد في مثل هذه المراسيل أنها ماذا؟ موضوعة، وأنها لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وجد بعض المرسلين يروي عن من هب ودرج، يروي عن من هب ودرج ولا ينتقي. ولذلك قال بعضهم في مراسيل بعض الأئمة كالحسن أن مراسيله كالريح في الخفة، ولهذا يجب أن ينتقى وأن يتأمل فيها. وقول هذا الحديث هو القول الصحيح، قول الصحيح. قال ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، الضمير في قوله عندهم يرجع إلى الحديث، من أوهى من أضعفها. قلنا هذه العبارة وما تقدمها يدل على أن المراسيل ماذا؟ مراتب، بعضها أضعف من بعض، وبعضها أصح من بعض، وبعضها أصح من بعض. قال وأوهى من ذلك، يعني أشد منها ماذا؟ وهاء. قال قبل أن ننتقل، قال ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن. لماذا كانت مراسيل الحسن عندهم بهذه المرتبة؟ لأن الحسن كان لا ينتقي رحمه الله، لا ينتقي. قال أوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين، من صغار التابعين. والعلة في هذا خاصة في أمثال هؤلاء الحفاظ المكثرين، أنهم لم يذكروا من أرسلوا عنه فدل هذا وهذه قرينة تدل على أنه غير مرضي عنده، غير مرضي عنده، إذ لو كان كذلك لسموه كما سموا بقية الرواة في مروياتهم الأخرى، في مروياتهم الأخرى. ولما كان ذلك الأمر كذلك، هذه قرينة تدل على أنه غير مرضي عنده، غير مرضي عنده. وهذا استنباط، وهذا استنباط، نعم. ولكن لا يعني بالضرورة أنه غير مرضي، إذ لو صرح به لكان مرضيا. ولكن التعليل بأن بعض الحفاظ إنما لا يسند أحيانا من باب الكسل، من باب ماذا؟ الكسل. ولهذا قال بعض العلم: نشط فأسند، وكسل فأرسل، كسل فأرسل، لم ينشط إلى ماذا؟ إلى ذكره ماذا؟ على وجه الإسناد، إنما كسل عن ذلك فماذا؟ فأرسله، فأرسله، ومرة نشط فأسنده. فقد يكون هؤلاء جاءوا من هذا القبيل، جاءوا، جاء فيهم هذا الأمر، جاء فيهم هذا الأمر. نعم. قال: وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات، يعني مراسيل صغار التابعين، صغار التابعين، وهؤلاء يعني لهم رؤيا للواحد أو للاثنين من الصحابة، رأوا صغار الصحابة رؤيا، الواحد وجل روايتهم عن الطبقة الوسطى من التابعين أو الكبار. نعم. قال: وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات. لماذا كانت معضلاتنا منقطعات؟ لأن السقوط فيه واضح، السقوط فيه ماذا؟ واضح. فقد يكون أسقط تابعيا وسطا أو كبيرا، أو وسطا وكبيرا مع الصحابي، فهكذا. فإذا كان اثنان بشرط التوالي صار ماذا؟ معضلا. اثنان بشرط التوالي صار معضلا. ومنقطعات واضح الانقطاع فيها والسقط بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم. فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير، أو جاءكم بالتعليل لماذا كانت منقطعات ومعضلات، عن تابعي كبير عن صحابي، وقد يكون عن تابعي وسط عن تابعي كبير عن صحابي. نعم. بما أنه يرد هذا يرد ذاك، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين، وقد يكون أكثر، وقد يكون السقوط ماذا؟ أكثر، وقد يكون السقوط ماذا؟ أكثر. نعم. نعم. الذي يليه: المراسيل، قبل أن ننتقل، منها المرسل الظاهر ومنها المرسل الخفي، أو الذي يعبر بالمرسل الجلي والمرسل الخفي، وهناك إطلاق عام واصطلاح صار عليه هذا الحديث، وهو ماذا؟ إذا قيل هذا حديث مرسل يعنون به ماذا؟ سقوط ماذا؟ ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يرد أن يعبر في بعض الكتب بماذا؟ بالمرسل الجلي أو الظاهر، وبالمرسل الخفي. سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موطن آخر إن شاء الله، لكن ينبغي أن يتنبه. نعم. قال المعضل: وبسط المسنان اثنان مصاعدا. وكذلك المنقطع وأجود الكلام عن المراسيل. تكلم رحمه الله على المعضل او عن المعضل. قال المعضل هو ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا وكذلك عطفه معه قال وكذلك المنقطع فهذا النوع قل من احتج به وأنت ترى أن المنقطع لم يعرفه لم يحد المنقطع عندكم بحد وإنما عطفه على المعضل فهو رحمه الله قد جعل المعضل والمنقطع اسمان لمسمى واحد وأن حقيقة الإعضال والانقطاع عند الذهبي رحمه الله هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا وعليه فإن الذهبي نستفيد من هذا أنه إذا أطلق على حديث بأنه منقطع فإنه يريد به ماذا؟ لا اختلاف عنده بينه وبين المعضل في شيء، إنما هي مسميات لمسمى واحد فهل يوافق الذهبي رحمه الله على هذا على هذه التسوية أو لا؟ العلماء رحمهم الله سلكوا في هذين النوعين مسلك المغايرة فإن المعضل قد جعلوه اسما لمسمى خاص والمنقطع كذلك اسما لمسمى خاص وإن كان القاسم المشترك بين المعضل والمنقطع هو عموم الانقطاع فبينهما عموم وخصوص يجمعهما الانقطاع ويفترقان في أن الإعضال يكون السقط فيه بين راويين سقط منه راويان بشرط التوالي ولم يكن ذلك في أول إسناده ولا في منتهاه يعني الصحابي فإن كان من أوله من أول الإسناد من حين المصنف صار ذلك معلقا وإذا كان في منتهاه صار مرسلا واضح فهذا السقوط وقد يسمي بعضهم سقوط يعني الصحابي والتابعي ثم رواية من دون التابعي عن النبي المعضل تجوزا ولا إشكال فيه ذلك لكن المعضل مخصوص بما تقدم وأن يكون السقط به مشروطا بماذا؟ بالتوالي. أما المنقطع فإن السقط إنما يكون فيه ليس على شرط التوالي قد يكون في وسط الإسناد ولكن بشرط ايضا قبل سقوط قبل الصحابي، لانه ان سقط الصحابي صار ماذا؟ مرسلا، صار مرسلا. ولو سقط في اوله ايضا صار معلقا، صار ماذا؟ معلقا، كما هو صنيع البخاري رحمه الله في تاريخه في مواطن عديدة وفي بعض المواطن من الصحيح. نعم، فأقول هل هو يوافق رحمه الله على هذا التعريف أو لا؟ تقدم بيانه أنه لا يوافق رحمه الله، بل إن صنيع العلماء رحمهم الله يتنافى مع هذا. نص الحافظ ابن حجر وغيره من الحفاظ المحققين من الحديث على ماذا؟ على شرط التوالي، على شرط التوالي. نعم، قال هو ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا، اثنان فصاعدا، وهذا مشروط بماذا؟ بالتوالي كما تقدم. وكذلك المنقطع، وكذلك المنقطع، وكما تقدم أنه قد جعلهم اسماء لمسمى واحد، اسماء لمسمى واحد. نعم، يكون المعضل منقطعا من حيث ماذا؟ من حيث العموم، من حيث ماذا؟ العموم. أما من حيث الخصوص كنوع لا. وهذه المباحث المعضل والمنقطع هي من مباحث الإسناد، هي من مباحث ماذا؟ الإسناد، لا تعلق لها بماذا؟ بالمتن، ليست من مباحث المتن، إنما هي من مباحث الإسناد. وينبغي التنبه أيضا إلى أن بعض أهل العلم قد يطلق المعضل ولا يقصدون به السقوط، ولا يقصدون به ماذا؟ سقوط، يعني سقوط أن قد حصل في الإسناد سقوط باثنين فأكثر بشرط التوالي، إنما قد يطلقون ذلك ويريدون به المنكر أو تفرد الضعيف وتفرد من لا يحتمل تفرده أو الشاذ أو غير ذلك، كما هو يعني صنيع بعض أهل العلم، منهم الحافظ ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل. مثاله قال رحمه الله في الكامل في ترجمة إسماعيل بن أبي عباد البصري، وهو رجل ضعيف، وأسند حديثا له من طريق حماد، من رواية عن حماد بن سلمة، من رواية إسماعيل عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الرهن بما فيه، الرهن بما فيه. قال ابن عدي رحمه الله وإسماعيل ابن أبي عباد هذا لا أعرفه إلا بهذا الحديث، إلا بهذا الحديث، وهو حديث معضل بهذا الإسناد، وهو حديث معضل بهذا الإسناد. وجه ذلك الإسناد متصل ويروي عن حماد ولا سقوط في الإسناد، وإنما يقصد به أنه قد تفرد بهذا الحديث الذي رواه من طريق أنس، من حديث أنس هذا الراوي الذي اسمه إسماعيل ابن أبي عباد البصري، ومثله لا يحتمل تفرده وهو منكر والرجل ضعيف. فظهر لك أن لفظ المعضل الأصل فيه كما تقدم سقوط اثنين من الإسناد بشرط ماذا؟ التوالي، بشرط التوالي. لكن إن ورد في ألفاظ بعض العلم أن حكموا، فانظر إن كان قد صار في الإسناد سقط، قد حصل في الإسناد سقط وكان السقط متواليا، انصرف إلى المعنى الاصطلاحي. إن لم يكن كذلك فانظر إلى صنيع هذا الإمام، ماذا يريد بماذا لفظ المعضل عنده؟ واضح؟ نعم. قال وكذلك المعضل وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به، قل من احتج به. وأجود ذلك ما قال فيه مالك، يعني أعلى من ذلك رتبة، أعلى من المعضل والمنقطع وأرفع بلاغات مالك، بلاغات مالك. أعلى من المعضل والمنقطع وأرفع بلاغات مالك، بلاغات مالك. ما سبب رفعة بلاغات مالك رحمه الله عن المنقطعات والمعضلات؟ أنه متثبت رحمه الله، من أشد الناس تثبتا الإمام مالك رحمه الله في الرجال، من أشد الناس ماذا والحفاظ تثبتا في انتقاء الرجال، في انتقاء الرجال. فإن كان الأمر كذلك وإن قلنا لا بد من الاحتجاج بمثل هذا، فالاحتجاج بالبلاغات أولى من المنقطعات والمعضلات. بلاغات مالك خاصة لقوة تثبته، لقوة تثبته، ولا يعني ذلك الاحتجاج بها، لا يعني ذلك الاحتجاج بها. فلئن كان الأمر كذلك فنحتج بالبلاغات أولى من المنقطعات. نعم. قال فلعل بلاغات مالك أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة، لأنهم لا يتثبتون، لا يتثبتون في الرواة، لا يتثبتون في الرواة. نعم. لا، المنقطع لا يقال فيه التوالي، قد يكون السقط يعني في أكثر من موضع، قد يكون السقط في أكثر من ماذا؟ من موضع، بعد شيخ المصنف وفي منتصفه وقبل منتهاه. ولهذا يعني إذا كان كذلك كان المنقطع أسوأ حالا من المعضل. نبه الجورقاني رحمه الله في الأباطيل، قال بأن المنقطع، بأن المعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع، المعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع. لماذا؟ لأن الانقطاع في المعضل في ماذا؟ في طبقتين وهو متوالي، أما الانقطاع فحصل في ماذا؟ في طبقة واحدة، في طبقة واحدة. فلا شك سقوط الاثنين أشد من سقوط الواحد. ولهذا عقب الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت على كلام الجورقاني رحمه الله، قال وقد يكون، يعني أن هذا ليس على إطلاقه أنه أسوأ حالا، فقد يكون السقط أو الانقطاع في أكثر، يعني في موضعين، في موضعين، فهو يساوي ماذا؟ المعضلة في السوق. إذا كان السقط في الإسناد في موضعين ساواه ماذا؟ وإن كانا متفرقين، وإن كانا متفرقين، لكن حصل أنه سقط في الإسناد أو من الإسناد رجلا، فهو يساوي المعضل من حيث السقوط، أن هذا سقط منه اثنان وهذا سقط منه اثنان، هذا فيه التوالي وهذا لم يرد فيه التوالي. ويزيد: وقد يكون المنقطع أسوأ حالا من المعضل. وكيف هذا؟ إذا كان السقط أكثر من اثنين، فسقوط الثلاثة أشد من سقوط الاثنين، وهكذا وهكذا. بارك الله فيكم. نعم، هل يعتبر بالمعضل؟ هل يقبل في باب الاعتبار أم لا؟ إذا قلنا بقبول المعضل فالمنقطع من باب ماذا؟ من باب الأولى. قال الخطيب رحمه الله في الكفاية: وحكم المعضل مثل حكم المرسل. حكم المعضل مثل حكم ماذا؟ المرسل في الاعتبار به فقط. حكمه في باب ماذا؟ الاعتبار. حكمه في باب الاعتبار. إذن يعتبر بالمعضل أو لا يعتبر؟ يعتبر. لكن لا تأتني بحديث معضل وعاضده منقطع من ثلاثة وجوه، واضح؟ لأن الضعف هنا شديد، وكما قلنا كلما توالى الضعف يعني صعب ماذا؟ القول بالترقية، صعب القول بالترقية، وكلما خف الضعف سهل القول بماذا؟ بالترقية. نعم، كيف يعرف المنقطع؟ كيف نعرف المنقطع؟ يعرف المنقطع بوجوه: الوجه الأول مجيئه من طرق أخرى، مجيء هذا الحديث من طرق أخرى بزيادة راو أو أكثر، بزيادة راو أو أكثر. ولهذا جمع الطرق في الباب الواحد أمر مهم عند الحفاظ. الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم، ويقول غيره، يقول يحيى إبراهيم سعيد الجوهري: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه لم أستوعبه. وغيرهم من الحفاظ قال هذا يحيى، وقالها علي بن المديني، وقال إبراهيم سعيد الجوهري وغيرهم من الحفاظ، توالوا على كلمات نحو هذا. فإذا جمعت طرق حديث الباب تبين عندنا ماذا؟ السقط. فيقال: هذا الحديث الذي عندنا هذا هذا إسناد ماذا؟ منقطع لوجود السقط. هذا وجه. الوجه الثاني: يعرف الانقطاع بمعرفة التاريخ. بمعرفة ماذا؟ التاريخ، بين الشيخ والتلميذ، بين الشيخ والتلميذ. قال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ، حفص بن غياث يقول لأصحابه وطلابه: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، فحاسبوه بتشديد النون بالسنين. قال الخطيب رحمه الله مفسرا هذه الكلمة، قال: يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه، احسبوا سنه وسن من كتب عنه. فإذا ظهر أن هذا مات قبل ولادة هذا، ظهر أنه ماذا؟ منقطع. واضح؟ الرابع، الثالث، الوجه الثالث: التنصيص. تنصيص إمام أو أكثر على الانقطاع، تنصيص إمام أو أكثر بالانقطاع بين الرواة. وهذه هي مادة كتب المراسيل كجامع التحصيل ومراسيل ابن أبي حاتم وتحفة التحصيل وغيرها من كتب مراسيل ابن أبي داود وغيرها. نعم، وهنا تنبيه بعد هذا الكلام الذي عن المنقطع جاءكم بالموقوف، أليس كذلك؟ وقد أغفل المصنف رحمه الله ولم يتكلم عن المقطوع، ولم يتكلم عن المقطوع. كم الساعة؟ نعم، لم يتكلم عن المقطوع. نقف عند هذا وننبه إن شاء الله في اللقاء القادم. لكن قبل أن نغادر، المنقطع ظهر عندكم أنه من قبيل ماذا؟ من قبيل ماذا؟ الانقطاع في الإسناد، وأنه من مباحث الإسناد. من أهل العلم من يطلق المنقطع على قول التابعي قال رسول الله، يعني على المرسل، وهذا يستخدمه بعضهم كالبرديجي رحمه الله وغيره، انتبه إلى لفظي. ومنهم من يخصه بماذا؟ يعني البرديجي جعله من مباحث ماذا؟ المتن، لهذا التصرف جعله من مباحث ماذا؟ المتن. والصحيح أنه من مباحث ماذا؟ الإسناد، من مباحث الإسناد. نقبل إن شاء الله التنبيهات في اللقاء القادم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قبل الكلام على النوع التاسع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة، توقف بنا الكلام في اللقاء الماضي على تنبيه، وهو أن الحافظ الذهبي رحمه الله لم يذكر نوع المقطوع، لم يذكر نوع المقطوع، مع أنه قد ورد في أصل الكتاب، أي في الاقتراح. في ماذا؟ في الاقتراح، حيث أن ابن دقيق رحمه الله قد ذكر نوع المقطوع بعد المنقطع وقبل الموقوف، بعد المنقطع وقبل الموقوف، ولم يذكره رحمه الله هنا. ولعل السبب في عدم الذكر، والله أعلم، أن مبحث المقطوع لا تعلق له بمتن الحديث، لا تعلق له بماذا؟ بمتن الحديث، من حيث ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما لم ترد قرينة. هذا محصور أو مقصور في أنه إذا لم ترد قرينة تدل على رفعه، تدل على رفعه. وقد أجاب الحافظ الخطيب رحمه الله عن هذا بجواب مهم في الكفاية، فقال إنه يلزم كتبها، كتب ماذا؟ مبحث المقطوع، يلزم كتبها والنظر فيها ليتميز من أقوالهم ولا يشذ، ليتميز من أقوالهم ولا يشذ عن مذاهبهم، ولا يشذ عن مذاهبهم. فهذا وجه الإلزام بكتابة، وإن كانت لا تتعلق بماذا؟ بمبحث الحديث ومتنه. ذكر الحافظ السخاوي رحمه الله كلام الخطيب وزاد عليه في الفتح بقوله رحمه الله لا سيما. لماذا هي يلزم كتبها؟ قال لا سيما، زيادة على ما ذكر الخطيب، لا سيما وأنها هي أحد ما يعتضد به المرسل، ما يعتضد به المرسل وربما يتضح بها المعنى المحتمل أو المحتمل من المرفوع، وربما يتضح بها المعنى المحتمل أو المحتمل من المرفوع. انتهى كلامه رحمه الله. لذا كان ذكر مبحث المقطوع على هذا درجة كثير من أهل العلم أن يذكروا الحديث المقطوع والموقوف والمرفوع على السواء. ونبهت إلى أن المقطوع ورد في كلام بعض أهل العلم ويراد به المنقطع، فيذكرون هذا حديث مقطوع أو إسناد مقطوع لا يقصدون به أنه موقوف على من؟ على التابعي أو من دونه، وإنما يعنون به الانقطاع المتقدم ذكره في المبحث الثامن. وهذا قد ورد في كلام الشافعي والطبراني والحميدي والدارقطني رحمهم الله، فينبغي أن يعنى فيما إذا ورد إطلاقه على ألفاظ هؤلاء الأئمة، فلا ينصرف الذهن إلى أنه يريد بالمقطوع المقطوع المعروف اصطلاحا، وهو ما المأثور أو الموقوف على من؟ على التابع، أو ما جاء قوله وأثر عن التابعي من قوله أو فعله، وإنما يعنون بالمقطوع المنقطع، ماذا؟ المنقطع. عكس هذا البرديجي رحمه الله، أبو بكر، فقال المنقطع قول التابعي كذا، يعني جعل اصطلاح المنقطع بدلا عن المقطوع، غاير بين ماذا؟ بين الاسمين، فجعل المنقطع ماذا؟ في محل المقطوع، وعكس يعني عكس على التمام من ماذا؟ من إطلاق عبارة مما ورد في عبارة الشافعي والطبراني وغيرهم. أولئك يقولون المقطوع ويعنون به ماذا؟ المنقطع. البرديجي يقول المنقطع ويعني به المقطوع، فيجب أن يتنبه إلى إطلاق من؟ هؤلاء الأئمة. نعم. ثم عرج رحمه الله إلى هذا المبحث الذي قرأناه قبله وهو الموقوف، فقال ما هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله. أيضا يزاد عليه أو تقريره، فإن له حكم الوقف، هو موقوف أيضا. وهذا المبحث، مبحث الموقوف والمقطوع المتقدم التنبيه عليه والآتي المرفوع، هي من مباحث المتن، المتن باعتبار منتهاه، فإما أن ينتهي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرفوعا، وإما أن ينتهي إلى الصحابي فيكون موقوفا، وإما أن ينتهي إلى التابعي فيكون مقطوعا. فإذا هذا التقسيم باعتبار منتهاه، نعم. قلنا يلحق بهذا الحد الذي ذكره الحافظ الذهبي التقرير. والحديث إذا وصف بالوقف لا يتعلق به الحكم على الحديث صحة أو ضعفا، لا تعلق للحديث بوصفه بالوقف أو الرفع، نعم، لا تعلق له بماذا؟ بالحديث صحة أو ضعفا، والمصنف رحمه الله هنا قد قدم الموقوف على المرفوع وأغفل المقطوع كما تقدم التنبيه عليه، مع أن الذي جرى عليه كثير من أهل العلم أنهم يرتبون بالمرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع، والتقديم بالمرفوع لشرفه وتعلقه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم الصاحب ثم التابعي، ولكن قدم وكان حقه أن يؤخر هذا المبحث إلى ما بعد المرفوع. نعم. وينبغي أن يتنبه إلى أن الموقوف منه ما يرد وله حكم الرفع، ما له حكم ماذا؟ الرفع، يعني موقوف قولا أو إسنادا ومرفوع ماذا؟ حكما. وهذا إذا ما كان قد ورد في قول الصحابي ما يدل على ماذا؟ على الرفع. كان يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، لأن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما يلحق بالمرفوع حكما إذا تكلم الصاحب في أمر غيبي، إذا تكلم الصاحب في أمر غيبي أو في أمر له تعلق بالأجر والثواب والعقاب، بشرط أن لا يكون هذا ممن يأخذ عن الإسرائيليات أو يروي الإسرائيليات، أو تكلم في أمر ماذا؟ عن أمم سابقة أو غير ذلك. كل هذا وغيره من مباحث الكتب مصطلح الحديث أو علوم الحديث المطولة، لكن ينبغي التنبه إلى أن الموقوف يرد وله حكم ماذا؟ وله حكم الرفع، كقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذا وإن كان هو موقوف على من؟ من قول جابر، إلا أن له حكم ماذا؟ حكم الرفع، له حكم الرفع. نعم. أيضا ينبغي التنبه في هذا المبحث إلى أن الموقوف إذا أطلق فإنه يراد به الوقف على الصحابي، سواء كان من قوله أو فعله أو تقريره، ويجوز إطلاقه على من دون الصاحب، ولكن بشرط التقييد. بشرط ماذا؟ التقييد، كأن يقال موقوف على سعيد بن جبير أو موقوف على مجاهد أو غير ذلك من التابعين، يصح إطلاقه ولكن بماذا؟ بالتقييد. نعم. والتنبيه الثالث في هذا المبحث، مبحث الموقوف، أن الحاكم رحمه الله شرط في الموقوف أن يكون متصلا، أن يكون ماذا؟ متصلا غير منقطع. وهذا الشرط غير صحيح، فإن من الموقوفات ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع، ومنها ما هو مطرح وغير ذلك. نعم. فشرط الاتصال ماذا؟ ومنها ما هو منقطع، ومنها ما هو معضل، فلا يشترط على الصحيح في ماذا؟ في الوصف في الموقوف بأنه متصل، بأنه ماذا؟ متصل. نعم. هذا ما يتعلق بالمرفوع بالموقوف في مبحث الموقوف. قال: ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله أو تقريره. نعم. ثم قال رحمه الله: ومقابله المرفوع. قال: وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أو فعله. هكذا قال، واقتصر على ماذا؟ على القول والفعل، كما كما اقتصر على القول والفعل في ماذا؟ في الموقوف، ولم يذكر ماذا؟ التقرير، ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، مع أنه قد وردت كلمة تقريره في أصل الكتاب الذي هو ماذا؟ الاقتراح، الذي هو الاقتراح. فكان الواجب أن تذكر، فكان الواجب ماذا؟ أن تذكر. قال المرفوع، والمرفوع حده عندكم بما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة أخرى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. ولذا قال الناظم: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ماذا؟ هو المرفوع، هو المعبر عنه عندكم ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: من قوله أو فعله أو تقريره. المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله، وهذا كثير، كأن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، كما في حديث عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وأما الفعل فقول الصاحب: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا وكذا. أما التقرير أن الأمر يفعل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره. وهذا يجمعه أيضا، يعني أحاديثه كثيرة، حديث ماذا؟ جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الحديث يشمل الأنواع الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية. كل هذا قد ورد في حديث من؟ في حديث جابر رضي الله عنه، في حديث جابر رضي الله عنه. نعم. والمرفوع على قسمين، المرفوع على قسمين: المرفوع صراحة، هو الذي تقدم التمثيل لكم به، كان يقول الصحابي: قال رسول الله، رأيت رسول الله، إلى آخره. والقسم الثاني المرفوع حكما، المرفوع ماذا؟ حكما، وهو الذي تقدم في مبحث ماذا؟ الموقوف، والذي تقدم في مبحث الموقوف، والذي تقدم في مبحث الموقوف. نعم. هل يشترط في الموقوف الصحة؟ في المرفوع الصحة؟ لا يشترط في المرفوع أن يكون ماذا؟ صحيحا حتى يوصف بأنه مرفوع، فإن المرفوعة تجري عليه الأنواع المتقدمة: الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة والمطروحة أو المطرحة والمعطلة والمرسلة إلى آخره. فلا يشترط في وصف الحديث بالرفع أن يكون ماذا؟ صحيحا. وهذا المبحث، مبحث المرفوع كما تقدم، هو من مباحث المتن، هو من مباحث ماذا؟ المتن، ولا تعلق الإسناد به، ولا تعلق الإسناد ماذا؟ به. ذلك أنه من المباحث التي ينظر فيها إلى الحديث باعتبار منتهاه، باعتبار منتهاه. نعم. فنخلص من هذا إلى أنه لا يشترط في المرفوع ماذا؟ الصحة، فضلا عن أن يشترط فيه الاتصال. نعم. قال المتصل: المبحث الحادي عشر في الموقظة، وهو المتصل، وحده عندكم بقوله ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع. هذا المبحث هو من مباحث المباحث المتعلقة بالإسناد، من المباحث المتعلقة بالإسناد المتقدمة. المباحث المرفوع والموقوف والمقطوع متعلقة بماذا؟ بالمتن، والمنقطع متعلق بالإسناد، والمتصل متعلق بماذا؟ بالإسناد. فهو من مباحث ماذا؟ الإسناد. فقال رحمه الله ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع. اتصال الإسناد شرط كما تقدم في حد الحديث الصحيح، شرط من شروط الحكم على الحديث بالصحة، وهو أن يسمع الحديث كل راو عمن فوقه، كل راو عمن فوقه، نعم، ويرويه عمن فوقه. ولذلك السلامة اتصال الإسناد والسلامة من الانقطاع. إنما يقصد بالانقطاع هنا المعنى العام الذي تقدم ذكره لكم قبل اللقاء الماضي بمعناه العام، سواء كان هناك إرسال أو تدليس أو انقطاع بالمعنى الخاص أو تعليق أو إعضال. فأن يسلم الإسناد بماذا من ماذا؟ من هذه الآفات. فقوله ما اتصل سنده وسلم من انقطاع يخرج به ماذا؟ قيد يخرج به ماذا؟ المعضل والمعلق والمرسل والمدلس والمنقطع بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص، نعم. أيضا ينبغي التنبه إلى أن وصف الإسناد بأنه متصل لا يلزم منه ماذا؟ الصحة. لا يلزم من وصف الإسناد بالاتصال أنه صحيح، أنه ماذا؟ صحيح، لأن الاتصال أحد شروط ماذا؟ الصحة، وليست كل شروط الصحة في ماذا؟ في الاتصال. فالمتصل شرط من شروط ماذا؟ الصحة. تبقى أو يبقى النظر في بقية الأمور التي يجب أن تتوفر ويجب أن تنتفي، ويجب أن تنتفي. وعليه إذا كان كذلك فإن المتصل تجري عليه الأحكام المتقدمة من الصحة والحسن والضعف وماذا؟ والوضع والاطراح، نعم، لكن لا يجري عليه ماذا؟ مباحث الانقطاع الذي هي التي هي المنقطع والمرسل في الذي تقدم والمعضل والمعضل. وإن كان لم يرد المعلق فأيضا لا يجري عليه المعلق لأنه منقطع. كلها هذه الأنواع لا تتماشى مع الوصف بالاتصال لأنها تضاده وتنافيه. فإذا كان كذلك لا يصح أن يوصف الحديث المرسل بأنه متصل، ولا يصح أن يوصف الحديث المنقطع بأنه ماذا؟ متصل. ولا يعني القول بالاتصال يعني الصحة، نعم. الذي يليه اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في اثناء سنده انقطاع. السؤال غير واضح هذا في الاعتراض، نعم ننبه عليه إن شاء الله. عفوا، نعم. قال المسند ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل نعم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. هذا النوع هو النوع الثاني عشر في مبحث مباحث علوم الحديث من المنقضة، وهو مبحث له صلة بالإسناد وله صلة بماذا؟ بالمتن. له صلة بالإسناد وله صلة بالمتن. والحد الذي ذكره المصنف رحمه الله عندكم يدل على هذه الصلة، ليدل على هذه ماذا؟ الصلة. فقوله ما اتصل سنده هذا تعلق من ناحية ماذا؟ الإسناد. وقوله بذكر النبي صلى الله عليه وسلم له تعلق بالمتن، له تعلق بالمتن، له تعلق بالمتن. لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن قول المصنف رحمه الله هنا ما اتصل سنده، الاتصال هنا بالنسبة للإسناد اتصال ظاهر، ظاهر الإسناد أنه متصل، ظاهره أنه متصل، وقد لا يكون ذلك في حقيقته، كان يوجد تدليس أو إرسال خفي، أو إرسال ماذا؟ خفي. ولذا هذا الاتصال في الظاهر، هذا الاتصال ماذا؟ في الظاهر. والسبب أنه قد وجدت أحاديث مسندة، أحاديث مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها علل تتعلق إما بالإرسال إما بالتدليس أو الإرسال الخفي أو القوادح الخفية هذه المتعلقة بمبحث ماذا؟ الإسناد، بمبحث الإسناد الدالة على عدم الاتصال، الدالة على عدم الاتصال. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت في كلام دقيق له رحمه الله، قال بعد أن ذكر الأقوال، أقوال العلم في حد الحديث المسند، قال والذي يظهر لي بالاستقراء، والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال، ليخرج بهذا ماذا؟ كما قلنا التدليس والمرسل الخفي، والمرسل الخفي. وهذا قول حق، وهذا قول حق وهو صحيح، بل ودلائل هذا القول ظاهرة. فالناظر في المسند أو في الكتب الموسومة بالمسانيد أو غيرها والتي روت الأحاديث المسندة يجد هذا أمامه عيانا بيانا ظاهرا، أمامه عيانا ظاهرا واضحا. ولذا صح هذا التعقب، وصدق رحمه الله في هذا، في هذه النتيجة التي خلص إليها رحمه الله. نعم، قوله رحمه الله ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن تستفيد من هذا أن وصف المسند، وصف الحديث بأنه مسند لا بد من اشتمال على شرطين. الشرط الأول ماذا؟ الاتصال ظاهرا، الاتصال ظاهرا. الشرط الثاني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد يكون الحديث مرفوعا غير متصل فلا يوصف بأنه مسند، لا يوصف بأنه ماذا؟ مسند. وقد يكون متصلا لكنه إلى التابعي وقف أو إلى الصحابي فلا يوصف بأنه ماذا؟ مسند، لا يوصف بأنه ماذا؟ مسند. فكل مسند متصل ولا عكس، كل مسند متصل ولا عكس، أي لا ليس كل متصل ماذا؟ مسند. وهذا الاختيار الذي اختاره المصنف رحمه الله في قوله المسند ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه أيضا جماعة من أهل العلم وسبقوه إليه، منهم شيخه ابن دقيق العيد والحاكم رحمه الله، وتبعوا عليه كثير من الحفاظ كابن الملقن والسخاوي وغيرهم، في أنه ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعريفا آخر ولكنه صدره بصيغة مشعرة بماذا؟ بضعفه، صدره بصيغة مشعرة بضعفه، أعني صيغة التمريض، بقوله وقيل، بقوله ماذا؟ وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع، يعني فقد الشرط الأول، فقد ماذا؟ الشرط الأول، وعليه هو والمرفوع سواء. بناء على هذا يكون هو والمرفوع سواء، أليس كذلك؟ فليس من شرط المرفوع أن يكون ماذا؟ متصلا. ولذلك لما لم يرتضه صدره بماذا؟ بالتمريض. وهذا القول هو قول للحافظ ابن عبد البر رحمه الله، أعني هذا الحد هو مما حده الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في مقدمة كتابه العظيم التمهيد، في مقدمة كتابه العظيم التمهيد. ولكن الصحيح هو القول الأول والتعريف الأول، هو الذي عليه ماذا؟ العمل، وهو الذي عليه العمل. وعليه فإن التعريف الثاني منقود مرجوح، وإن قال به الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغفر له.